يقول إذا نام ووليه يطوف به فهل يعيد الطواف أم أنه يطوف به؟ نقول لا يؤثر لأنه ليس له نية، النية لوليه، كونه يغيب يغفل أو ينام أو ينعس ونحو ذلك لا يؤثر بالنسبة للطفل. بخلاف الكبير فإن الكبير لو أنه طاف فإنه لا يعتد، لو طاف ونام ما طواف أو أثناء سعيه لا يعتد بهذا بعدم النية منه وقت نومه. يقول حججت عن جدي وهو متوفى هل لي الأجر مثله؟ نقول لك أجر البر به. يقول إنسان كان في ملابسه الداخلية نجاسة وقد صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهل الصلاة صحيحة؟ نقول إذا كان قد علم بهذه النجاسة ونسيها وصلى فإنه يعيد الصلوات، أما إذا كان لم يعلم بالنجاسة إلا بعدما صلى فصلاته صحيحة. في هذا الزمن تخلف كثير من الناس عن صلاة الفجر، وإذا أوقظ بالصلاة لربما ضربك ولكن العمل سيفك الحصان، أرجو إن شاء الله لا يكون هذا كثير لكنه موجود. وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات، وقرآن الفجر مشهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات النفاق التخلف عن صلاة الفجر والعشاء، ومن صلى الفجر في جماعة في ذمة الله حتى يموت، والمسلم يجب عليه أن يخطط لبرنامجه اليومي بحيث يحافظ على الصلوات كلها جماعة في المساجد ومن أهمها الفجر. وربما كان سبب التخلف هو عدم فقه أثر الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وإذا أداها الإنسان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها صعدت ولا نور، وإذا أهملها تلف كما يلف الثوب الخلف ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعتني. ولهذا ينبغي أن ينصح الإنسان الذي يتخلف عن الصلاة بأن يقرأ عن الصلاة الآيات والأحاديث الواردة فيها ليعرف مكانتها. الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال لي بلال رضي الله عنه: أرحنا يا بلال بالصلاة. الصلاة متعة وراحة وأنس وسعادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيجب على الإنسان أن يعرف شأن الصلاة وأهميتها وأثرها. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة لتفضل عليه الصلاة، بينما بقية الأحكام تنزل عليه في الأرض. فيجب أن ينتبه الناس لهذا الأمر وينبهوا. وهذا الأخ يقول إنه إذا كان للعمل أوقف يقوم كأنه حصان، بينما كان للصلاة يضرب من يقفه. هذا مسكين هو، لأنه لا يدري عن أهمية الصلاة، يظن أنها مجرد إزعاج تضيع للذة النوم، بينما لو عرف قيمتها وشأنها وأهميتها لكان كل فترة يستيقظ من دون موقف، لأنه سيكون أنشط من الحصان في قيامه للصلاة. يقول: ما حكم من صلى في الصفوف بين الإمام والكعبة؟ يقول: في جهة الإمام على القول المشهور يعني العلم أن الصلاة لا تصح، وأما في الجهات الثلاث فصلاته صحيحة بالإجماع، لكن جهة الإمام لا يصلح أن الإنسان يقف فيها أمام الإمام، وإنما يكون خلفه، لأن معنى إمام أنك تبع له، إنما جعل الإمام ليؤتم به فنكون وراءه. هذا في الجهة. أما في الجهات الأخرى فتقدمك على الصف الأول وتكون قريب من الكعبة لا يؤثر إن شاء الله. يقول: ما حكم من أفطر متعمدا؟ كنت أفعل ذلك في مراهقتي، ماذا يجب علي؟ وقد أخذت قضاء بعض الأيام لا أذكرها، هل يجب علي الإطعام؟ كم قدره؟ هل يجوز أن أنيب الجمعية الخيرية عني في توزيعه؟ ولا أعرف القضاء. أولا يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وهو أنه يبكي على خطيئته، يندم على فعله، ويعزم على أن لا يعود إليه مستقبلا. والأمر الآخر هو قضاء هذه الأيام، وإذا كان لا يجسم عددها فإنه يحتاط حتى أنه يطمئن أنه قد أداها كلها. إذا كان لا يدري هل هي 10 ولا 20 يوم يجعلها 20 يوم، لأجل أن يخرج من العهدة بيقين ما دام قد أنعم الله عليه وفتح على قلبه وهو على قيد الحياة. الأمر الثاني هو أن عليه أن يطعم عن كل يوم كيلو ونصف من طعام أهل البلد مثل القمح والأرز ونحوها عن كل يوم أفطره، ولا بأس أن يعطيه الجمعية الخيرية ويخبرهم بأن هذا كفارة تسلم لمستحقه. يقول: كم عدد ركعات الراتبة بعد صلاة الجمعة؟ ركعتان أو أربع أو ست، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يقول هل الأفضل أن تؤدى في المسجد أو في البيت؟ بعض أهل العلم يقول إذا أداها في المسجد يؤديها أربعا، وإذا أداها في المسجد يؤديها ركعتين، جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم عمل الحلاقين؟ نقول عمل لا بأس به، مهنة لا بأس بها، لكنها من المهن الدنيئة، لأن الإنسان يتلوث في آثار الحلاقة. يقول ما حكم الاتجار بأشرطة الغناء؟ عمل محرم ومال سحت، لا يجوز للإنسان أن يأكله، والواجب عليه أن يغير هذه التجارة ويحولها إلى أشرطة تنفع المسلمين ويسلم هو من أكل الحرام، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يقول نلاحظ أن بعض الناس يأتي للحرم وفي جيبه بكت دخان، فما الحكم؟ الدخان مادة محرمة لأنها سامة وضارة في البدن، وهذا يصنفها في جنس الخبائث، لأن كل ضار خبيث، وحينئذ فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، لأنه يضر بدنه ويضر ماله ويضر البيئة، وجسم الإنسان محترم ومحرم فلا يسوغ له الحق الضرر به. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان شراءه ولا حمله ولا تعاطيه. وربما يسأل بعضكم يقول لو صلى وهو في جيب ما حكم الصلاة؟ يقول صلاة صحيحة لكنه يأتم. يقول بعض الناس يتساهلون بأكل الربا في هذا الزمن، فما الحكم الصحيح؟ هذه المسألة جاءت النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة التي لا يختلف فيها اثنان. يقول تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذي يقول هذا هو طاجم الرأي، أحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل غير التحريم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويبغي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، وقال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فالإنسان يأكل 5% ولا 10% ولا 15%، وهذا لا يحصل إلا نادرا، ويبيح لنفسه أن يتصف بهذه الأفعال القبيحة والصفات المخزية والآثام الضارة. ولهذا يلاحظ أنه عندما ينتشر الربا يمحق الله البركة في المال وتكثر المصائب والفتن والكوارث والنكبات وتنزع البركة من أموال الناس وتحل العداوة والشحناء بينهم. ونسأل الله جل وعلا العافية من كل سوء. يقول هذا تعليق على السؤال السابق، يقول كان المصلي يعلم بالنجاسة لكن نسيها ثم صلى في الظهر، كيف يعيدها؟ أنا أقول يعيدها مرتبة، يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يصلي العشاء في هذا الترتيب في أسرع وقت ممكن. يقول ما معنى أن يكون آخر عهد الإنسان طوافا بالبيت؟ المراد بهذا طواف الوداع، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف للوداع قبل سفره بلحظات. إذا حج الإنسان فإنه لا يحج حتى يطوف للوداع سبعة أشواط إلا الحائض والنفس فإنه خفف عنهما. قلت تجاوزت الميقات بدون إحرام وذبحت فدية عن ذلك، وهذا حج صحيح مع العلم أني كنت في عمل. نقول لا بأس إن شاء الله حج صحيح. يقول امرأة قادرة عمليا وبدنيا على الحج لكن لديها أولاد وتخاف عليهم، فإذا حجت تخاف عليهم إذا حجت، وكذلك لها والدين تقوم بخدمتهم وهي متزوجة وزوجها يمنعها من الحج، فهل تعذر طاعة لزوجها؟ نقول لا، هي تعذر أن تؤجل الحج، يعني لا يلزمها الحج الآن بسبب هذه الظروف. إذا كان لا أحد يرعى أولادها غيرها فإنها تعذر في تأخير الحج، لا تعذر في ترك الحج، حتى أن أولادها إذا كبروا وصار بعضهم يعود بعضا ويقوم عنها بخدمة والديها فإنه حينئذ يلزمها الحج. وأما الزوج فليس له منعها من أداء الفريضة، نعم يمنعها من أداء حج النفس، أما حج الفرض فليس له منعه. هذا يقول حجيت لكني لست متأكد من صحة حجي لأني خلعت إحرامي قبل طواف الإفاضة بعد الحوض، فهل علي دم؟ نقول إذا أن الإنسان رمى جمرة العقبة وحلق شعره يتحلل التحلل من الأول، يخلع إحرامه ويلبس ملابسه العادية ويأتي يطوف للإفاضة وعليه ثيابه المعتادة. يقول اعتمرت ولم أخصص، هل علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء، إذا كان هذا حصل الآن قريبا فعليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتقص شعرك وتحلقه. الحلق أو التقصير واجب من واجبات العمرة، يلزم الإنسان أن يأتي به، وإذا كنت فعلت شيء من المحظورات لعلك تعذر بسبب الجهل، إلا إذا كنت جمعت زوجتك فيلزمك ذبح شاة. يقول سألني بعض الحجاج عن صبية أو صبية كانت معه لم تميز أو لم يميز عن الهدي عنه فاجتهدت خصمه أحيانا بالضمير المتكلم وأحيانا بالضمير الغائب أنه بقي على الصبي فريضة الحج ولا يلزمه الهدي وأخطأت الاجتهاد فما الحكم؟ الإنسان ليس له أن يخفي من جيبه القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر فليس للإنسان أن يقول إلا بعلم لأنك تخبر عن حكم من أحكام الله فإن كنت تعرف فقل ما تعرف إذا كنت لا تعرف فقل لا أعلم وليس عيبا في الإنسان أن يقول لا أعلم إنما العيب فيه أن يقول وهو لا يعلم سئل مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 واعتذر عن 36 وهو إمام دار الهجرة إمام المدينة في زمنه وهذا الإنسان يقول إنه نصب نفسه مكتيا لهذا السائل وأفتاه من دون علم فمجرد الفتوى بدون علم جرأة على الله فإذا كانت خطأا فيزداد الإثم وعلى كل فالصبي كالكبير في أداء المناسك إذا كان حجه متمتعا أو قارنا عليه هذه التمتع والقرى وإذا حج مفردا فلا شيء عليه يقول أديت عمرة ونويتها عن مجموعة أناس نحسبهم شهداء هل يجوز نقول لا العمرة لا يصح إلا عن واحد وكذلك الحج لا يصح إلا عن واحد فلا يصح أن يشترك مجموعة في نسك واحد هذا يقول انه حج هذا العام الذي مضى وقد دفع بعض المبالغ وابوه دفع البعض الاخر فما الحكم نقول اشياء يقول انسان نذر وحلف في عمد واحد ولم يفعل فهل يلزمه كفارتان ام كفاره واحده ما ندري ما هو هذا النذر هل هو نذر طاعة أو غيرها كان نذر طاعة فيلزمه الوفاء به وليس له أن يكفر بل لا بد أن يبر بيمينه حتى إذا فات الوقت الذي حدده لهذا النذر إذا كان حدده بساعة معلومة أو زمن معلوم ونحو ذاك وفات فحينئذ يقرأ قضاء وعليه كفارة اليمين يقول إنسان احتلم ولم يعرف إلا مع صلاة المغرب فقام فاغتسل وصلى الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب فهل عمله صحيح؟ نقول نعم عمله صحيح وهذا هو المطلوب منه لأن من شرط الصلاة الطهارة وكونه عليه الحدث الأكبر وصلى لا تصح صلاته يقول هل يجب على المرأة غسل شعرها أثناء الغسل من الجنابة؟ نقول نعم لا بد أن تروي أصوله كل تحت وتحت كل شعرة جنابة، فلا يصلح أن يبقى من جسم الإنسان شيء في غسل الجنابة، فذلك غسل الحيض والنفاس. الإنسان يتمضمض ويستنشق ويغسل مباطنه، ومن ذلك أن يروي أصول شعره. يقول: أنا مسافر وأقيم في مكة 3 أيام، فاتتني 3 ركعات من الظهر في الحرم، فهل أتمها 4 أو ركعتين؟ أقول: بل يلزمك أن تتمها 4، لأن الإنسان إذا صلى خلف إمام يتم يلزمه أن يتم، وليس له أن يقصر، بل تتابع الإمام فيما هو عليه. يقول: ما حكم طواف الوداع؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحجاج واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، وأما غير الحجاج فالأولى للإنسان للخروج من الخلاف في هذه المسألة أن يطوف إذا أراد الخروج من مكة، سواء كان معتمرا أو غيره، لكنه إذا لم يطوف لا شيء عليه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.